فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الله الخالق الله البارئ الله المصور الغفار القهار الله الوهاب الله الرزاق الله الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الله السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الخبير الله الحليم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الله الجليل الله الجليل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الله الودود الله الودود الله الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التوام المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير بكل بومة ملعونة سوداء بسواد قلبها البغيض الساحرة التي تتسلط على عبادك وإمائهم وأخلائك الموحدين من داخل أجسامهم وخارجها العليم الخبير البصير بكل بومة ملعونة سوداء بسواد قلبها البغيض الساحرة التي تتسلط على عبادك وإمائك الموحدين من داخل أجسامهم وخارجها أينما طارت وفرت أذن بإحضارها لترمى في حوض حميم يا الله المنتقم الجبار العليم الخبير البصير بكل بومة ملعونة سوداء بسواد قلبها البغيض الساحرة التي تتسلط على عبادك وإمائك الموحدين من داخل أجسامهم وخارجها أينما طارت وفرت ألبن بإحضارها لترمى في حوض حميم يا الله المنتقم الجبار العليم الخبير البصير بكل بومة ملعونة سوداء بسواد قلبها البغيض العليم الخبير البصير بكل بومة ملعونة سوداء بسواد قلبها البغيض الحاسدة المعيانة الساحرة التي تتسلط على عبادك وإمائك الموحدين من داخل أجسامهم وخارجها أينما طارت وفرت أذن بإحضارها لترمى في حوض حميم الآن يا حي يا قيوم عليم خبير بصير بكل بومة ملعونة تعشعش في المخ وتكثر الوساوس بالإيحاءات الشيطانية للهم والغم والشرود والحزن أينما طارت وفرت أذن بأحضارها لترمى في حوض حميم الآن يا حي يا قيوم عليم خبير بصير بكل بومة ملعونة تعشعش في المخ وتكثر الوساوس بالإيحاءات الشيطانية للهم والغم والشرود والحزن أينما طارت وفرت أذن بإحضارها الآن لترمى في حوض حميم يا حي يا قيوم عليم خبير بصير بكل بومة ملعونة تعشعش في المخ وتكثر الوساوس بالإيحاءات الشيطانية للهم والغم والشرود والحزن أينما طارت وغرت أذن بإحضارها الآن لترمى في حوض حميم يا حي يا قيوم عليم خبير بصير بكل بومة ملعونة ملعونة ساحرة معيانة حاسدة تعقد عقد العيون المسحرة في الرأس والعينين والقلب والصدر والمعدة والمفاصل والأرحام والغدد أينما طارت وفرت أذن الآن بإحضارها لترمى في حوض حميم وفك كل عقدها يا حي يا قيوم يا عليم يا خبير يا بصير بكل بومة ملعونة سحارة معيانة حاسدة تعقد عقد العيون المسحرة في الرأس والعينين والقلب والصدر والمعدة والمفاصل والأرحام والغدد أينما طارت وفرت أذن الآن بإحضارها لترمى في حوض حميم وفك كل عقدها يا قدير عليم خبير بكل بومة ملعونة ساحرة معيانة حاسدة تعقد عقد العيون المسحرة تعقد عقد العيون المسحرة تعقد عقد العيون المسحرة في الرأس والعينين والقلب والصدر والمعدة والمفاصل والأكتاف والأرحام والغدد أينما طارت وفرت أذن الآن بإحضارها لترمى في حوض حميم وفك كل عقدها عن أجسام عبادك يا عظيم عليم خبير بصير بكل بومة ملعونة ساحرة معيانة حاسدة تربط وتكبل القرناء بالحبال والعقد منطق وأنكف كل حبالها وعقدها وحرر القرناء الذين عذبتهم كثيرا وأذن الآن بإحضارها ورميها في حوض حميم يا حي يا قيوم عليم خبير بصير شهيد بكل بومة ملعونة ساحرة معيانة حاسدة ترفط وتكبل القرناء بالحبال والعقد عقد مهبط الآن وأنسف كل حبالها وعقدها وحرر القرناء الذين عذبتهم كثيرا وأذن الآن بإحضارها ورميها في حوض حميم يا حي يا قيوم عليم خبير بصير بكل بومة ملعونة ساحرة معيانة حاسدة تربط وتكبل القرناء بالحبال والعقد مزق وأنسف كل حبالها وعقدها وحرر القرناء يا قدير الذين عذبتهم الملعونة كثيرا وأنزل الآن بإحضارها ورميها في حوض ربي حميم يا حي يا قيوم عليم قدير بصير بكل بومة ملعونة ساحرة معيانة حافدة تسجل الأنفس الموحدين في كهوف ومقارات حررهم الآن وأذن بإحضار الملعونة أينما فرت وطارت لترمى في حوض حميم من الآن يا قدير عليم خبير بصير بكل بومة ملعونة ساحرة معيانة حاسدة تسجل أنفس الموحدين في كهوف ومقارات حررهم الآن وأذن بإحضار الملعونة أينما فرت وطارت لترمى في حوض حميم الآن يا قدير عليم خبير بصير بكل بومة سحارة معيانة حاسدة تصطاد بأعينها الطاقبة المسحرة النعم التي أنعمت بها على عبادك وإمائك الموحدين فك عيونها المسحرة على عبادك وإمائك وأذن الآن بإحضارها أينما طارت وفرت لتقلع عينيها وترمى في حوض حميم يا قدير عليم خبير بكل بومة سحارة معيانة حاسدة تصطاد بعينيها الطاقبتين المسحرة النعم التي أنعمت بها لعبادك وإمائك الموحدين فك عيونها المسحرة على عبادك وإمائك الآن يا عظيم وأذن الآن بإحضارها أينما طارت وفرت لتقلع عينيها وترمى في حوض حميم عليم خبير بصير بكل بومة سحارة معيانة حاسدة تصطاد بعينيها الطاقبة المسحرة النعم التي أنعمت بها على عبادك وإمائك فك لنا عيونا المسحرة عن عبادك وإمائك يا عظيم وأذن لنا بإحضارها أينما ما طارت وفرت لتقلع عينيها وترمى في حوض حميم عليم خبير شهيد بصير بكل بومة سحارة معيانة حاسدة التي تسحر بسحر النظرة الإبليسية وتتبع عبدك هذه وعبدك هذا يا عظيم أذن الآن بقلع عينيها وإخراج أسحارها وأذن بأحضارها لتلقى في حوض حبيب يا عظيم عليم خبير شهيد بصير لكل بومة سحارة معيانة حاسدة الذي تسحر بسحر النظرة الإبليسية وتتبع أمتك هذه عنيمة وتتبع عبدك هذا يا قدير وتتبع عبدك هذا يا عليم أذن الآن بقلع عينيها وإخراج أسحارها من أبدان عبادك وإمائك اللهم أذن بإخراج أسحارها كما دخلت بعالم الجن أبطلها وأخرجها في عالم الجن يا الله القادر المقتدر الواحد الأحد وأذن بإحضارها لتلقى في حوض حميم الآن يا عظيم عليم خبير بمقرات ملاعين الفوم الساحرات وأماكن تجمعهم. أذن الآن لطير أبابيل يغزو تجمعاتهم ويبطرونهم بحجارة من سجيل ويحرقون كل كتبهم ومجلداتهم يا نيام. عليم خبير بمقرات ملاعين الفوم الساحرات وأماكن تجمعهم. أذن الآن لطير أبابيل بغزو تجمعاتهم ويمطرونهم بحجارة من سجيل ويحرقون كل مقراتهم وكوفهم وأماكنهم وكتبهم ومجلداتهم يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب كل قومة ملعونة حاسدة سحارة يرمونا في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب وجند الله كل قومة ملعونة حاسدة سحارة يرمونها في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب وجند الله كل قومة ملعونة حاسدة سحارة يرمونها في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب كل بومة ملعونة حاسدة سحارة يرمونها الآن في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب والجند الله كل بومة ملعونة حاسدة سحارة يرمون أذانا في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب كل مومة ملعونة حاسدة سحارة يرمونها الآن في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب وجند الله كل بومة ملعونة حاسدة سحارة يرمونها في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب كل بومة ملعونة حاسدة سحارة يرمونها الآن في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك كل عقد البومة الساحرة المعقودة في المخ المعقودة في الأعصاب المعقودة في العينين المعقودة في القلب المعقودة في الغدة الدرقية المعقودة في الصدر المعقودة في فم المعدة المعقودة في الكتفين المعقودة أسفل الظهر المعقودة في الركبتين المعقودة في الكاحلين العقد المعقودة في المعصمين العقد المعقودة في الأرحام العقد المعقودة في عنق الرحم العقد المعقودة في المضمين المبيض الأيسر، العقد المعقودة في المبيض الأيمن، العقد المعقودة في العورات، تفك وتخرج كل عيون ذمومة مسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد ذمومة الساحرة المعقودة في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البوم المعيولة الحاسدة الساحرة المعقودة في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك الآن كل عقد البوم المعقودة في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البومة المعقودة في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك الآن كل عقد البومة الساحرة المعقودة في النخاع الشوكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البومة الساحرة المعقودة في النخاع الشوكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد المعقودة من البومة الساحرة في النخاع الشوكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البومة المعقودة في كامل النخاع الشوكية المعقودة في كامل النخاع الشوكية، تفك كل عقد البومة الساحرة الحافظة المعقودة في كامل النخاع الشوكية في كامل النخاع الشوكية، تفك العقد المعقودة من أعلى النخاع الشوكي إلى أسفل الطارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البومة الساحرة المعقودة على كامل النخاع الشوكي في وسط العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البومة الساحرة المعقودة في كامل النخاع الشوكي داخل العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البوم الساحر المعقودة في العينين، تفك كل عقد البوم الساحرة المعقودة في العينين، تفك كل عقد البوم الساحرة المعقودة في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد المعقودة في القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد بوم الساحر المعيانة الحاسدة المعقودة في القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد بوم الساحرة المعيانة الحاسدة المعقودة في القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد المعقودة من البومة الملعونة في الغدة الترقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البومة الملعونة المعقودة في الغدة الترقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك كل عقد البومة الملعونة المعقودة في الغدة الترقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد البوم الساحرة المعقودة في الصدر المعقودة في الصدر المعقودة في الصدر تفك كل عقد البوم الساحرة المعقودة في الصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد البوم الساحرة المعقودة في فم المعدة تفك كل العقد المعقودة في المعدة تفك كل العقد المعقودة في المعدة تفك كل العقد المعقودة في المعدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد البوم الساحرة المعقودة في الكتفين المعقودة في الكتفين وأسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد البوم الملعونة المعقودة في أسفل الظهر تفك كل عقد البوم الملعونة في أسفل الظهر تفك كل عقد البوم الملعونة المعقودة في أسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد البوم الملعونة المعقودة في الصدر المعقودة في أسفل الظهر المعقودة في الكتفين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك عقد هذه الملعونة العقد التي عقدتها في كاحل الرجلين وفي الركبتين العقد التي عقدتها في الركبتين والكاحلين والمعصمين تفك بقدرة جبار كل عقد عقدتها الملعونة البومة في الركبتين والكاحلين والمعصمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد المعقودة من البومة الملعونة في الركبتين في الركبتين في الركبتين بالكاحلين يفكها الجبار بالكاحلين يفكها الجبار بالمعصمين يفكها الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد البوم الساحرة الملعونة المعقودة في الأرحام المعقودة في الأرحام المعقودة في عنق الرحم المعقودة في عنق الرحم المعقودة في عنق الرحم المعقودة في عنق الرحم المعقودة في المبيض الأيسر المعقودة في المبيض الأيسر المعقودة في المبيض الأيسر المعقودة في المبيض الأيمن المعقودة في المبيض الأيمن المعقودة في المبيض الأيمن المعقودة في العورات المعقودة في العورات المعقودة في العورات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد البوم الساحرة المعقودة في الجسم والعظام والمفاصل والقرناء ما علمنا منها وما لم نعلم وما الله أعلم بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتخرج كل عيون البومة المسحرة من الأجسام والقرناء العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتخرج كل

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم وأبصر فسوف يبصرون فأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم وتراهم يعرضون عليها وتراهم يعرضون عليهم خاشعين من الذلة ينظرون من طرف خفية ينظرون من طرف خفية ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم لعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين الذين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكتك وجندك يا عظيم يحضرون كل بومة ملعونة حاسدة ساحرة يرمونها في حوض حميم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن بتفكيك كل عقد البومة الساحرة المعقودة في كل مكان في أجسامي وقرناء عبادك وإمائك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتخرج كل عيون البومة المسحرة المثبتة في أجسامي وقرناء عبادك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن بفك كل ربط ربطتها الملعونات البومة المعيانات الساحرات تفك كل ربط ربطوها على القرينة والقرين يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن بتحرير كل أنفس الموحدين من سجون كل البوم السحر الحاسدين الملاعين وتحضر كل أنفس الموحدين وتردها إلى جسامها يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتعمر ملائكتك وجندك والطير وطير أبابينا يغزون مقرات كل بومة ملعونة أينما كانوا في أرضه يقتلونهم ويدمرون مقراتهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل من ملائكة العذاب يحيطون الأرض يطوفون الأرض يسيرون في الأرض يطيرون في هذه الأرض يقتلون كل بومة ساحرة أينما سقفوها ووجدوها إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.